وكنا بما نرى وبما رأيتم أنتم نرى من الناس من أهل العلم والفضل من لهم من مراتب الإحسان ما إذا رآه الإنسان مرة واحدة عمل في قلبه الأفاعيل ويسمع كلاما كثيرا في المحاضرات العلمية ثم لا يحدث فيه شيئا، لأن العبرة بالفعل أضعاف العبرة بالقول. فكان من العلماء ومن المصلحين من أهل الخير من أهل الإحسان ما يزيدك إحسانا وقربا إلى الله سبحانه وتعالى. أحد العلماء الصالحين من الأحياء الآن خرج بعد درسه وأراد أحد التلاميذ أن يوصله، فركب معه، فلما ركب معه قال نريد أن نمر هنا بعض المحال، فدخل إلى محل تجاري، وهذا الرجل يا إخوان قد تجاوز 80، فمر إلى محل تجاري وأخذ أشياء، ثم أخذها وأركبها في سيارة هذا الرجل، ثم مر بيوتات معينة في المدينة التي هو فيها، فكان يضع عندها شيء ويطرق الباب ويمشي. هذا الشيء لا يعلمه إلا واحد أو اثنين عن هذا الرجل، لكن هؤلاء هم أهل الإحسان، هؤلاء هم أهل الإحسان الذين تستضيء بهم النفوس وتسكن القلوب، فالجلوس إليهم خير وأنفع من الجلوس إلى أمثالنا، والتفريغ في الجلوس إلى العلماء الكبار والزهد فيهم، لأن الناس لا يرون منهم أشياء يريدونها هم، لا يسبب لطالب العلم أن يترك هؤلاء الجلوس إلى هؤلاء، ولو كان ما يقوله لك مما تعرفه يزيد القرب من الله سبحانه وتعالى. لذلك ذلك الرجل الأمين لما رأى محمد بن واسع يرفع إصبعه يدعو الله عز وجل قال لا إصبع محمد بن واسع أحب إلي من ألف سيف، هو إصبع يحرك الدعاء قال أحب إلي من ألف سيف. كذلك الانتفاع بكلمة واحدة في باب الإحسان من رجل عالم صالح شاب في العلم خير من أن تبحث على مقالات فلان وفلان وتقرأ في التربية الإيمانية. دع عنك الأوراق وخذ العلم والدين عن الرجال المعروفين به، فإن علم الأوراق لا ينفع، لكن العلم المأخوذ عن أهله هو هكذا الدين، وهو الذي يبقى وهو الذي ينفع وهو الذي يثمر بالإنسان القرب من الله سبحانه وتعالى. فلا يزهدنك في الليال بهؤلاء والاجتماع بهم كون ما عندك من العلم هو ما عندهم، حتى قال بعض السفهاء كيف تذهبون إلى فلان وأنتم عندكم من العلم ما عنده، وهذا من الجهل، لأنه يظن أن العلم مسائل، وجهل أن العلم حقائق وقرب من الله سبحانه وتعالى. أن تذهب إلى فلان قد تحفظ ما يحفظ أو تزيد على محفوظاته، لكن ليس قربك من الله سبحانه وتعالى وأنت بنفسك أعرف كقربه من الله سبحانه وتعالى فيما يظهر من أعماله من كثرة قراءته للقرآن وإدمانه الصيام وكثرة صدقاته وإحسانه للطلبة بطول الجلوس إليه، وأنت لا تجلس فيما تجلس إلى عشر معشر ما كان يجلس أولئك. ينبغي أن يجتهد الإنسان على التماس باب الإحسان من أهله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن حالنا وأحوال المسلمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.